لما قلنا غير رسول. هذه الغيوب كيف يخبر بها؟ عجب. شجر الغرقد هذا ما يخبر، عرفوهم هذا ينمونه ويكثرونه حتى إذا اختبأ رأه يهودي غدا ما يخبر عنه، كأنها خيالات هذه، ولكن والله الواقع. عرفوا أن يوما سيأتي يبادون فيه على أيدي المسلمين. ما قال يا عرب اقتلوا، قال يا عبد الله، هذا يشمل كل من عبد الله وآمن به، وقال يا مسلم، لأن هذه تنطق وهذه تنطق أشجار كثيرة، يا مسلم هذا يهودي وعرف اقتلوا، إلا شجر الغرقد فإنه شجر اليهود. يكفينا آية هذه. أسئلة المستمعين. يقول السائل: هل يصير الجهاد فرض عين في حق رجل مسلم يكفو العائلة زوجة وأولاد، مع العلم أن الزوجة ترفض زوجها أن يذهب إلى الجهاد؟ أبو الزوجة رجل غني. الجهاد يا أبنائي، لا ندخل في جزئيات وتفصيلات تضيع الموضوع، أنا أقول لا يحل لمؤمن من غير أولي الأعذار أن لا يراه الله في الجهاد، في الجهاد الذي نقاتل فيه الكفار، إما بنفسه أو بماله أو بدعوته الناس بالتحريض أو دعائه في صلاته، يقنت في الليل يسأل الله النصر للمجاهدين. الذي لا يراه الله في هذا الجهاد ينبغي أن يفهم أنه ما هو بمؤمن. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. المؤمن أخو المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إخواننا يسقطون شهداء في كل ميدان، ونحن نضحك وناكل ونصفر ونغني وندخن، مسلمون أين إسلاما؟ فلا بد وأن يراك الله هناك في الميدان إن قدرت، وأذن لك أبواك أو حاكمك الذي يحكمك، إذا قدرت بنفسك بنفسك، ما قدرت بمالك على قدر ساعتك وضيقك، ليس دائما ملايين ولا آلاف، ينفق كل ذي ساعة من ساعته. ثانيا ما عنده مال شحات مثلي، إذن ماذا يصنع؟ يحرض الناس، إخوانكم يموتون ساعدوهم، الجوع العطش العري الثلوج في أفغانستان الآن تقتل الناس، يحرض، ما يسمع له بهلول، ما يستجيبون له، في الليل يدعو الله تعالى، هذا آخر ما تسمع، وما هناك حاجة إلى كلمة كفاية أو عين. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم مسح على الجورب؟ سمع السائل، المسح على الجورب رخصة، رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين والمؤمنات في الإقامة يوم وليلة وأنت تمسح، فالسفر ثلاثة أيام، المسح هكذا فقط، وإن قلت نمسح هكذا شأنك تعب نفسك وهو جائز. سائل يقول: هل يشترط الفور في الحلق عند أم يجوز المسلم إلى البيت ثم يحلق؟ نعم، يسأل عن المعتمر أو الحاج، إذا فرق المعتمر من السعي هل يشترط الفور أو لا بأس يبقى ساعتين يستريح أو ثلاثة وبعد يحلق؟ الجواب: ما يشترط الفور، ما اشترط أحد، المهم ألا تلبس لباسك قبل أن تقص من شعرك أو تعلم. يجوز أنك تطوف وتسعى وتمشي إلى جدة إن كنت من أهلها وتحلق في جدة. يجوز أن تبيت ما حلقت لكن بيت في حرامك ما تحللت بعد. إذن فلا فور يشترط. الذي يشترط إياك أن تمس طيبا أو تغطي راسك أو تلبس ثوب وسروال وأنت ما تحللت. فلهذا كونك تعجل بالحلق أولى حتى تطمئن على نفسك. سائل يقول يقول عندنا جمعية إسلامية لإنقاذ هل ننخرط فيها؟ وسمى بلاده. كيف؟ جبهة أو جمعة؟ جبهة أو راس؟ العبرة بالواقع ما هو بالألفاظ. الشاهد عندنا اسمعوا وسجلوا: لا يستقيم أمر المسلمين في أي إقليم من أندونيسيا إلى المغرب، لا يستقيم أمرهم على التجمعات والتكتلات، وإنما يستقيم أمرهم على جماعة واحدة اسمها جماعة المسلمين. هذه الجماعة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحاكم عجز ما استطاع ماديا، ضعف ظروف، عجز عن إدارة البلاد، جماعة المسلمين في كل قرية تطعم الجائع، تكسو العاري، تعالج المريض، تؤوي من لا مأوى له، ترفع الظلم على مظلوم، تعلم الجاهل، ترشد الضال، فهم عبارة عن نفس واحدة. كل قرية في الإقليم بكامله في مسجدهم الجامع يجتمعون وهم متعارفون. وإذا الحاكم كان قويا وقادما وأقام بالدواء والتعليم والإرشاد ورفع الظلم وكذا لا بس، لكن إن ضعف الحاكم من يخلفه؟ جماعة المسلمين. كل حي في مسجد جامع كهذا يجتمعون فيه من المغرب إلى العشاء ليليا يتعلمون الهدى، واللجنة لجنة الرحمة تعرف المحتاج والمريض، تزور هذا، تجمع الزكاة، تجمع الصدقات، تجمع الكفارات وتوزع على الحي. ما يشعر مؤمن أنه مهضوم أو مظلوم أو فقير أو محتاج أو مبغوض. هذا هو الإسلام. أما تجمعات جماعة كذا وحزب كذا وكذا هذه تركة موروثة عن الغرب وما تنفع، والعيدان تكسر عودا عودا، لكن إذا جمعت حزمة واحدة من يكسرها؟ فما عندنا هذا. ومع هذا إذا رأيتم أن الجبهة الفلانية أو الجماعة الفلانية تقوم بواجب قادر عليه، كونوا مسلمين ومدوا أيدياكم للمسلمين. من رأيناه يدعو إلى الحق والخير ساعدنا. هذه حالنا. سائل يقول: الجواد كذا، الجهاد في فلسطين فرض عين أو فرض كفاية، لما تعيدون؟ ما تطيقون ما نقولنا؟ ما تريدون؟ لا داعي لهذا. أقول وإلا لا؟ اسمعوا: الجهاد أولا في الأفغان، الجهاد في الأفغان فرض عين أو كفاية؟ فرض كفاية. لكن من أول يبدأ؟ الجيوش الإسلامية المدججة بالأسلحة المتنوعة. عندنا أكثر من 5 ملايين جندي إلى 10 ملايين مسلم يحملون أحدث الأسلحة في العالم. أولا هؤلاء كل صباح تبعث كتيبة 2,000-5,000 واحد إلى ساحة الجهاد. لما تستشهد جيوشنا يبدأ يعبون إذن أمثالكم ادخلوا في رحمة الله. كيف نترك الجيوش المعدة نسكت ونقول فرض عين؟ كلام هذا لا معنى، لكن أكثر الناس لا يفهمون. فلسطين، ماذا نقول فلسطين؟ فلسطين حرب ساعة فقط، لا تعد ساعة بالليل، الساعة الثالثة ما يبقى يهودي. كيف نقول؟ الجيوش الإسلامية والعربية، والعربية أولى لأنها الوارثة للتركة، مدججة بالسلاح قادرة على محو اليهود وإزالتهم. لما ما فعلوا؟ لأنهم أسرى ذنوبهم. نسيتم الحديث؟ سرعان ما تنسون. لما ما يستطيعون؟ مكبلون بذنوبهم. أينصرنا الله ونحن معادون له؟ تريدون هذا؟ من صرف قلوبهم؟ من أوقع الهزيمة في نفوسهم؟ هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. ذي هي الحقيقة. أنا أقول اسمعوا، ألف طائرة كلها تصل في الساعة الثالثة ليلا، كل طائرة فيها ثلاث قنابل، وانتهت إسرائيل في ساعة واحدة. تصرخ الدنيا من ما ندري، ممكن ملائكة، لكن متى يحدث هذا؟ لما نسلم أولا. أو نسيتم الدرس؟ ما قال لتقاتلن وإلا لا؟ يقول يا مسلم، ويقول يا عربي، يا قومي يا مسلم، فلما تنزعجون؟ اتركوا القضية لله، ادعوا إلى الإسلام. الدعوة هي أن ترى المؤمنين والمؤمنات يدخلون في رحمة الله، ويومها هلل وكبر. الآن الجهاد الحق هو أن نجاهد أنفسنا، أبناءنا، أسرنا، جيراننا، إخواننا في كل مكان، أن يجأوا بكلمة لا إله إلا الله فيعبدون الله وحده بما شرع، ويومها يفتح الله أبواب النصر. قبل هذا لا تحلم هذه الأحلام، هذا تدبير الله. وإلى حفنة من اليهود تذل العروبة بكاملها، كيف يعقل هذا؟ هذا فعل الله. آمنوا بالله. سائل يقول ما الحكم في أكل الدجاج المستورد من فرنسا؟ أنا طالبت من سنين في العالم الإسلامي وقلت كل دولة تستورد اللحوم يجب أن تكون لها لجنة في البلاد التي تورد منها، من علماء طلبة علم خريج الكلية الشرعية يشرفون على الذبائح، وتصدر إلينا أو تورد مذبوحة. وإذا الحكومة ما فعلت، التجار هم مسؤولون عن هذا، ينتخبون لجنة بالوظيفة والراتب. إذا كان دجاج فيه مكان يستوردون منه لحم أبقار، لحم إبل، كذا، لا بد من هذا. ما نبقى دائما نسأل ونشك. والفتية الأخيرة، إذا جانا لحم من ديار أهل الكتاب سمي الله وكل، لكن توسوسون أو مخنوق أو كذا، من يدريك؟ نقع في الحيرة. لحم جاء من طريق اليهود أو النصارى أذن الله لكم في أكله، إلا أن يكون خنزيرا. إذا أردت أن تقف على الحقيقة، هو على تجارنا في العالم الإسلامي أن يتخذوا مراكز في البلاد التي تورد اللحوم، في أستراليا، في أمريكا، في أوروبا، ويشرفون، يأتي مطبوع بشهادة فلان وفلان. لما ما نفعل هذا؟ نريح المؤمنين والمؤمنات. ما فعلوا حتى يبقى الهم والكرب دائما هو ما علته؟ ذنوبنا. السيئات لا تلد إلا سيئة، ولا مصيبة إلا بذنب. سائل يقول ما حكم المغالاة في النكاح؟ مكروه. المغالاة يعني في المهور، والآن ما هو المهر فقط، هات ثلاجة وسيارة وغرفة نوم بكذا، كل هذا باطل باطل باطل. يجوز، لكن أم أسيرة كهذه ما تحررت بعد تفعل هذا؟ ما الحاجة إليه؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله. الله.